بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نتحدث مع أطفال عن شيء مهم جدا، مثلا حبل الجوال يقول كيف له أثر على الأطفال، كيف يعبرون عن هذا. انظر كيف حياة الصحابة رضي الله عنهم انقلبت 180 درجة بعدما أسلم. والأمر الثاني أن من هو أضعف منه ما يستطيع أن يدافع عنه، والأطفال هم في المدرسة. لا، لهذا المدرسة لا نصح أن تغير تربوي منه، لأننا ننتبه يشكون في المدرسة. الدكتور عمر ابن ديك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخي المستمع، أختي المستمعة، يسرني أن أقدم لكم هذه المحاضرة والتي عنوانها كيف نتحدث مع أطفالنا، والتي هي الأولى في سلسلة فنون تربية الأولاد، والتي أقدمها للأسرة المسلمة كي تستطيع أن تربي أولادها ليصبحوا بصحة نفسية واجتماعية ودينية جيدة. وهذه السلسلة مكملة لسلسلة فنون الحياة العائلية، والتي قد صدر الجزء الأول منها، والتي تعالج وضع العائلة من حيث قدرة العائلة على التعايش مع بعضها البعض. كما أدعوكم أيها المستمعون والمستمعات للتواصل معي ومع هذا المشروع عبر موقعنا في الإنترنت، والذي اسمه موقع الاستشارات النفسية والاجتماعية، وعنوانه www.dr.omar.com. أعيد www.dr.omar.com. والآن أدعوكم لاستماع هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الأطفال هم جزء مهم من حياتنا، وبالذات المجتمعات الإسلامية، فالأطفال يشكلون كم كبير جدا من أعداد البشر. السعودية مثلا حوالي 50% إلى 60% من الناس أقل من 15 سنة، معناه نتكلم عن فئة مهمة جدا. ومن ثم كان حديثي اليوم عن كيف نتحدث مع أطفالنا، وحديث كل هذه الندوة والدورة هي عن صحة الأسرة. كما ترون أن العناوين متنوعة، لأن في الحقيقة كلنا نسد ثغرا، كل واحد من جهته، فمن يتحدث في أمور الصحة البدنية، ومن من يتحدث في أمور الصحة النفسية، ومن من يتحدث في أمور فقهية، ومن من يتحدث في الوعظ، ومن من يتحدث في المعتقد والتاريخ، وهكذا. والأمة تكمل بعضها بعضا، وكل الناس يسد ثغرا والآخر يسد ثغرا، وهكذا. أردت أن أقدم بمقدمتين. الأولى هي أننا لما نتكلم في الأمور النفسية، وبذات التعامل مع أولادنا وأطفالنا وزوجاتنا وأنفسنا، وتعامل أولادنا معنا وتعامل زوجاتنا معنا، ما نتكلم عن مثاليات. نحن نطمح إلى المثالية، لكن البشر جبل على النقص، وأمور التعامل مع البشر هي أكثر الأمور التي يتجلى فيها النقص. فلا أريد أن يكون حديثي وحواري هو إقامة للحجة لبعض الناس على بعض، يقول أنت ما فعلت كذا، أنت ما سويت كذا، أنت ما فعلت كذا. لا، إنما نحن جميعا نحاول أن نرتقي بممارساتنا اليومية من كل النواحي إلى حد المثالية، لكن الله جبلنا أن لا نكون من المثاليين. بل جاءت السنة بأن الله سبحانه وتعالى قال: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ليغفر لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه سنة جعلنا، لهذا نحن لسنا ملائكة. فلما أتكلم عن آداب وأفكار ومفاهيم وثقافات، ما أتكلم عن شيء أريد أن نفعله جميعا، بل هو من الصعوبة المكان أن نكون مثاليين. وطفلنا يستفيد من خطائنا كما يستفيد من صوابنا. هذه واحدة. الثانية أني أعتبر أن ضرب الأمثلة لا بد أن يكون باللغة العامية. بعض الأخوة اللي سمعون شريط فنون الحياة العائلية اعترضوا على استخدام اللهجة العامية أحيانا، لكني أنا اتجهت بأني أستخدم اللغة الدارجة، وأحيانا أستخدم بعض المصطلحات بالمفهوم العام لكي تكون مفيدة وواضحة وتخاطب شعور الإنسان وأحسن. سنتكلم عن مقدمات في أهمية الحديث والكلام، ثم نتكلم عن ماذا يريد الطفل معنا حينما يتحدث معنا، ثم نتكلم ماذا نريد حنا من الطفل إذا أردنا أن نتكلم معه، ثم في الأخير سنتكلم عن 8 ممارسات خاطئة عند الحديث مع الأطفال. وحديثنا اليوم ليس للوالدين فقط وليس للأخوان والأخوات، بل حديثنا اليوم لكل من هو يتعامل مع الصغار، سواء المربي أو الأستاذ أو العامل أو الطبيب أو الموظف، كل من يتعامل مع الأطفال معني بخطابنا هذا. والحديث والكلام كما تعرفون هو أساس التواصل بين الناس، بل هو مما شرف الله به البشر، لأن الحديث يجعل الناس يستطيعون يتفاهمون مع بعض، بينما من لا يستطيعون الكلام لا يستطيعون يتفاهمون مع بعض، ولا لا؟ ولهذا جاءت الشريعة بالحث على الكلام الطيب في أماكن كثيرة، حتى في الأمور النفسية مصدرنا هو القرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى وصف الكلمة الطيبة، قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فجعل الله سبحانه وتعالى الكلمة ليس أثرها سطحي، بل أثرها عميق جدا، ومنها كلمة التوحيد وما بعد ذلك. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل خيرا أو اصمت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عدة أسئلة للصحابة، ثم قال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف كلام، قال: أكشوا السلام بينكم. فالسلام، إفشاء السلام بين الناس، هو سبب للمحبة، وهذا عبارة عن لفظ، عبارة عن كلام بسيط جدا، ما هو صعب، لكن نتائجه كبيرة بدلالة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس صحيح، أن الكلام الخبيث هو سبب للشقاء، ولهذا جاء في الآيات تشبيه من يغتاب أخاه مسلم بأنه يأكل لحم أخيه ميتا، تشبيه شنيع الحقيقة، لأن الكلام أصبح وسيلة لإفشاء الأذى بين الناس، ومن ثم انتقل لكأنه أكل لحم الميت. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، وفي حديث: ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والعرب تقول: لسانك صانك، إن صمت صانك، وإن كنت صانك. هذا حقا لفظ دقيق وتعبير صحيح. والكلام أيضا هو الذي يترك انطباع عند الآخرين عنه. أنا لما أقدم نفسي أمامك والآن أقدمها بكلام، ولما أحد يتكلم مع شخص آخر يقدم شخصيته كلها بملبسه، لكن يقدمها بكلام. ولهذا إذا انتبهت، أحد الدلالات في هذا المكان هي نهي قريش للكفار من رواد مكة أن يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم جعل في أذنه قطب، لأنه قالوا هذا ساحر يسحر، لأن الكلام له أثر وله وقع قوي، بالذات إذا صحبه سلوك حميد وسمعة حميدة كما كان ذلك متجليا في محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الأحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفضل الناس كلاما، تعرفون حديثه مع الشاب الذي كان يطلب الزنا، فأذهب الله سبحانه وتعالى ما في شبهة في قلب هذا الشاب بكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات، فدعا الصحابي، فدعا ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر معنا، ولا اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لاحد معنا ابدا. اذا الحديث كثيره في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بكمال حسن الخلق، قال: ادبني ربي فاحسن تاديبي. وقال انس رضي الله عنه، هذه حق من الدلالات التي نتذكرها دائما لما نتكلم عن اولادنا ومع اولادنا، قال انس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: ما سمعت منه أف، ولا سمع منه رضي الله عنه كلمة نهر ولا توبيخ، وهي 10 سنوات، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا، يعني كان ممكن بسهولة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي كلام ولا يحاسب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل إلى فكرة أخرى، وهي أن الكلام ليس عبارات تراكيب فقط، بل الكلام يسحبه مجموعة أخرى من الـ من الـ من الـ يسمونها عبارات التواصل. فالكلام هو المعنى المفهوم، لكن له مكونات أخرى فرعية لكنها أساسية. أولها هي طريقة الكلام، يعني ممكن تقول كلام بصوت حاد، وممكن تقول كلام بصوت مرن، ممكن تقول كلام بصوت هادي. يكون الكلمة نفسها لها مفعول مختلف. لما واحد يقول لولده نعم، أنا هذا المثل ممكن يقول نعم وهو زعلان، نعم، ممكن يقول لا نعم وتكون لها معنى. فالعبارة ما تكفي، لكن طريقة قول العبارة قضية أساسية. فقال رح، مو مثل اللي قال تفضل، ولا له معنى متشابه جدا، لكن طريقة العبارة مهمة في تحصيل المعنى عند الآخر وفي إيصال الرسالة اللي يريد أن نقولها. ثم هناك لغة الجسم، يعني كيف يكون شكل الإنسان اللي حمقان وغاضب متوتر ويقول كلام طيب ما يخدمها الناس من كلام طيب. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. لأن التواصل مع أخيك ما هو فقط باللسان، بل حتى بهيئة الوجه وبهيئة الجسم، ثم اللبس والهيئة، وكذلك المكان والزمان ومناسبته للكلام. ففي كلام تقوله في مكان ما يناسب في مكان ثاني، وفي كلام تقوله في زمان ما يناسب في زمن ثاني. ولهذا جزء من عملية التواصل مع الناس ومن التعليم ومن المحادثة مع الآخرين هي كيف تلبس وماذا تلبس، كيف تتكلم وكيف تقول كلامك، وفي أي مكان وفي أي زمان أنت. طيب ليش نتكلم عن هذا الموضوع؟ لماذا نتكلم عن هذا الموضوع؟ الآن كثير من طبعا أن حضارة الاستهلاك وحضارة رجال الأعمال، كل من يتحدث عن الكلام يتحدث عن التواصل، يتكلم عن التواصل مع الزبائن. كل الدورات التي تقام في كيف تتعامل مع الزبائن أكثر، كيف تكسب الزبائن، فن التعامل مع الزبائن، هذه كلها ثقافة وحضارة كبيرة جدا واردة علينا، وتركز على رفع إمكانيات الناس في التحصيل المادي، في التحصيل المادي. لكن قليل حنا ما نهتم في هذه الجوانب من باب حياتنا العملية اليومية، إلا ما نتكلم عنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من سلسلة التواصل مع الآخرين، وهو مهم. لكن ما يمنع هذا أن نتعلم كيف نتحدث مع أطفالنا، لا سيما وانا اتحدث عن هذا في مكان اخر، اننا في وقت متغير، ونحتاج الحقيقه الى ضبط ما اسميه ضبط بعض المهارات، وتزويد بعض المهارات، وتغيير بعض المهارات، والاستغناء عن بعض المهارات، والاستحداث بعض المهارات التربويه. لان تغير الواقع يؤدي الى الحاجه في تغيير هذا، وانا طرحت هذا في محاضره من الحياه العائليه في مقدماتي. الأمر الثاني أننا قليل ما نراقب أنفسنا في حياتنا اليومية. يعني الآن في العمل أنا أنتبه لنفسي، إيش قلت إيش ما قلت مع المدير مع الرئيس إلى آخره، أنتبه لنفسي. تنتبه لنفسك أيضا مع علية القوم، كيف تتكلم وإيش تقول وكيف تتكلم وكيف تقدم نفسك وكيف تلبس. لكن في حياتنا اليومية في البيت وبالذات مع أولاد أو مع من هو أضعف منا ما ننتبه، يعني خلي الأمور تأتي كما هي لعدة أسباب، أو ما لأنهم لن يؤثروا على تحصيلنا المادي، وإحنا في حضارة المادة، يعني كل شيء محسوب بالريال والآن الدولار. والأمر الثاني أن من هو أضعف منا ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، والأطفال هم أولئك، أطفال لا يستطيعون. يعني المدرس الآن اللي يؤذي الأطفال بلسانه ما أحد يستطيع يحاسبه بسهولة، صعب جدا أن يحاسب، صح في أنظمة وقوانين وأحد يفحص وأحد يروح وأحد يفتش، لكن في الواقع صعب، لأنه أيضا من يصدق الأطفال ولا يصدق الأستاذ، ثم الأستاذ قد يوجد أسباب كثيرة ليش قال كلام معين غير مقبول. الأمر الثالث هو أننا نسمح لشخصياتنا بالانطلاق على سلبيتنا، نقول هذا فلان حمقي يزعل، طبعا هو في عمله من هو أكبر منه من يستطيعون أن يؤثرون عليه، ما يصير حمقي، يصير هادي وعاقل، لكن مع الناس اللي أضعف منه يصير حمقي. نقول إحنا ما عليه فلان حمقي ولا لا، أحيانا نقول فلان أقشر، كنا نقول ما عليه يعني خلي يسوي اللي يبغى، لا ما هو صحيح. يعني كون الناس أضعف منا وبالذات الصغار لا يعني أن نتجاوز العدل فيه، لا يعني أن نتجاوز العدل فيه. وكل سلوك بشري هو قابل للتغيير، مهما كان وقابل للتغيير. ولهذا انظر كيف حياة الصحابة رضي الله عنهم انقلبت 180 درجة بعدما أسلم، دخلوا في الإيمان. انظروا لعمر بن الخطاب ماذا كان يعرف عنه رضي الله عنه، ثم ماذا أصبح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالسلوك البشري قابل للتغيير، وكل من قال أنا والله ما أقدر غصب عن ما أعرف إيش، ما هذا عذر. وأحيانا العذر هذا يستخدم عند الناس ما أقدر، لكن أحيانا يستخدم عند نفسي أنا لما أقول أنا ما أقدر، ما أحاول إلا لا أستسلم، أقول خلاص مش أسوي، ما اعذروني. الأمر الرابع هو أنهم دائما نصب اللوم على الأطفال، أقول أزعجونا أذونا زعلونا، لكن ما نقول حنا ليش زعلنا، حنا ليش انزعجنا، ليش تأذينا منهم عن تصرفاتهم بعضها صحيحة وعادية. يعني طفل إذا بكى بكى الطفل، يعني ليش نزعل كثير إذا بكى الطفل. الأمر الآخر هو لماذا مهم أن نتكلم في هذا الموضوع. هنا في قضية ذكية، أن الطفل يتعلم كيف يعبر عن نفسه من الكبار اللي حوله، يعني كيف يزعل. الأب الآن الغضوب اللي إذا غضب ضرب، يصير الولد الكبير يطلع زي أبوه إذا غضب ضرب. الآن يعني إذا تنتبهون دائما الأب أكبر أولاده في الغالب يشبه الأب. طبعا إحنا نظن أنها جزء منها وراثة، وهذا صحيح، لكن جزء منها تعليم، لأن القدوة اللي أمامه تعلم منها هذا. كذلك الحزن، كذلك الفرح، إحنا نتعلم من بعض. وين الواحد يتعلم؟ وين يعيش أكثر حياته؟ يعيش في بيته، يعيش مع والديه، يعيش مع الكبار اللي حواليه، يعني ثم يعيش الآن في المدرسة. لهذا المدرسة الآن أصبحت متغير تربوي مهم، لازم ننتبه إيش يكون في المدرسة، إيش نعمل في المدرسة، كيف نتعامل المدرسين مع المدرسة، لأنها أصبحت هي الجزء الأساسي من العملية التربوية. يعني حوالي 5 ساعات 6 ساعات الأطفال يقضونها مع الأساتذة. ثم هناك الأقران أيضا كذلك، الأبطال المرتبطون بهم أولادنا يتعلمون منهم نفس الطريقة كيف يعبرون عن أنفسهم. فكلامي مع ابني يعلم كيف يعبر عن نفسه، وكلامي أنا مع طفل آخر لو ما هو ابني أيضا جزء منها أنه يعلم كيف يعبر عن نفسه. وهكذا كل واحد منا يتعامل مع الآخرين، هو يبث رسالة أساسية ومهمة. مؤخرا طبعا أيضا هناك متغير مهم، وهي وجود المؤثرات الإعلامية بقوة. إذا انتبهت بعض الصورة الغربية للغضب، أن إذا غضب يضرب يكسر وما أدري، بعد انتشرت هذه من الأطفال، يكسر القزازة، لأن هذه توجد نمطية، وهذه مفروضة علينا فرضا واستسلمنا لها. إذا انتبهت أيضا بعض المؤثرات الإعلامية الأخرى، إذا أحيانا تجد كلمة تنتشر بين الشباب لأنهم سمعوها في مادة إعلامية مشهورة، أما برنامج أو تمثيلية أو إلى آخر، سواء جيدة أو غير جيدة. إذا مثلا حفل الجوال له أثر على الأطفال، كيف يعبرون عن أنفسهم، كيف يستخدمون بعض الألفاظ في التقليد لبعض الجنسية العربية إلى آخره. فالمواد الإعلامية مؤثرة، وكل عيالنا يخضعون لها، وهي عملية متكاملة، ما هي قليلة. فبقدر ما يتعرضون لها بقدر ما يتعلمون منها. أيضا تجد بعض المصطلحات السيئة النابية تنتشر أحيانا لأن بعض المواد الإعلامية تستخدمها، بعض الأفلام الإسلامية أو غير الإسلامية تستخدمها، تجد أن الكلمة تنتشر. طيب أبغى أراجع بعض الأشياء الأساسية قبل ما ننطلق في الحديث الأساسي، وهذا جزء من الحديث الأساسي، هي مراجعة بعض وسائل، بعض أهداف أو بعض وظائف الحياة العائلية، وأنا طرحتها في شريط آخر. الأول هو المشاركة العاطفية. طيب، والمشاركة العاطفية هي التي كيف نتعامل مع مشاعرنا حنا، وكيف نتعامل مع بين بعض في مشاعرنا، يعني كيف نتواصل. لأن أنا لما أقول كلام يفرح أتواصل مع الآخرين بلساني وبعواطفي، والعكس صحيح. والمجتمع دائم هو مجتمع كل الناس يتواصلون مع بعض، كل الناس يتحدثون مع بعض، ويتحدثون زي ما قلنا ليس فقط بالعبارة، بل حتى بالسلوك، حتى بالمشاعر. والطفل يتعلم هنا كيف يكون حساس المشاعر الآخرين والمشاعر. يعني الطفل اللي يقول كلام يؤذي فيه الآخرين وما يهتم، هذا ما تعلم كيف يكون حساس المشاعر الآخرين. والطفل اللي ما يعبر عن نفسه ما تعلم كيف يعبر عن نفسه. ثم الطفل أيضا اللي يستطيع يعبر عن نفسه لكن ما يقدر يتحمل صعوبات، يعني يتعب أو يغضب مثلا ثم يفعل تصرفات غير حميدة، يكون طفل ما تعلم كيف يتعامل مع الغضب، والأسرة هي اللي تعلمها. الأسرة والآن المدرسة تلعب دور أساسي فيها، هي اللي تعلمها. ثم الوظيفة الثانية من وظائف العائلة اللي تهمنا في هذا المكان هي خلق الاحترام المتبادل. يعني من وظائف العائلة أن يكون في احترام للشخصية، سميناه احنا في مكان آخر فن الاحترام المتبادل، لأنه هدف العائلة هو أن تنمو كل شخصية لوحدها، كل واحد تنمو شخصيته. يعني أنا ما أملك أن أولادي يكونوا شخصية واحدة ولا الآخرين، يعني الله سبحانه وتعالى يخلقهم مختلفين، لكن أنا وظيفتي كرب أسرة وظيفة كل واحد من كرب أسرة أن يجعل الأسرة أن يتيح فرصة لكل فرد أن يكون شخصيته المستقلة باحترام. والاحترام هو اللي يخلق الثقة عند الطفل عند الكبار. أحيانا يعني لما تكون تحت إدارة شخص ما يزرع فيك الثقة، تجد أنك ما أنت قادر تسوي شيء، ما أنت واثق في نفسك، لكن لما تكون تحت سلطة مدير يشجعك ويبارك جهودك الإيجابية ويحترمك ويتواصل معك بشكل جيد، تجد أنك تكسب ثقة، تجد أنك تستطيع تنتج، تستطيع تتحرك. وهكذا الطفل نفس الشيء. فالأسرة من واجباتها أن تخلق الثقة في النفس والاحترام عند الطفل لنفسه وللآخرين، ما فقط الآخرين، لأن بعض الأسر تعلم أولادها احترام الآخرين كثير لكن في شخصياتهم يكونوا محطمين، ما يستطيعون يدافعون عن أنفسهم، والعكس صحيح. بعض الأسر تخلي طفل يعظم في ذاته ويكون يعني يرى نفسه فوق الناس فيؤذي الآخرين ولا يستطيع يحترم. ثم أحد وظائف الأسرة الثالثة هي تعليم الطفل مهارات التواصل مع الآخرين، وهذا تحدثنا عنه كيف يرى في محضنه وفي وين يتعلم الحياة، يتعلمها في الأسرة ويعمل في مجتمع في المستقبل بناء على ما تعلمه في المدرسة اللي هي الأسرة في الحقيقة. طيب نسأل سؤال هنا مهم، أنا وهذا مهم لما دائما نريد أن نرتقي بأنفسنا أن نسأل أسئلة أساسية. مثلا نفترض أن واحد زعل، جاء واحد قال واحد كلمة زعل هذا الطرف، هذا الآن ممكن يقول أنا زعلان، هو ليش قال لي؟ هذه مرتبة أولى، يقول ليش قال لي مثلا أنت مخطئ، هذه مرتبة أولى من الوعي، هذا جيد أن الإنسان يقول ليش قال لي ليش أنت مخطئ. لكن المرتبة الأعلى هي يقول ليش أنا زعلت إن قال لي أنت مخطئ، لأنه ممكن تكون مخطئ ممكن تكون مصيب. لما أنا دائما أقول كل ما أحد يوجه النقد لي أزعل، معناه أني أنا عندي مشكلة، معناه لازم أنا أفكر. فالوعي يجب أن يرتقي إلى هالمرتبة هذه، أن الإنسان يستطيع أن يعدل قدراته ووظائفه النفسية بحجم بصيرته فيها، ينتبه الإنسان من أنه يعني ينتبه ليش أنا زعلت مثلا، ليش الموضوع هذا يزعلني دائما، أكيد الموضوع هذا فيه مشكلة معينة. يستطيع الإنسان بعدها أن يسوي يعني يفكر في هذا الأمر ويجد بعض الأسباب، وأحيانا ما يستطيع وقد أحد يساعده، لكن الأصل أن الإنسان يحاول أن يسأل لماذا حصل هذا الشيء وليس فقط أن يكتفي بلوم الآخرين. هذه فكرة أساسية، وهذا دائما نسويه مع الأطفال، دائما إحنا نصي على الأطفال نقول هم السبب ولا لا. لما مدرس يفقد أعصابه الفصل يقول هم السبب، بينما إذا فقد أعصابه معناه أنه هو يعني انسحب من شخصيته كمدرس، دخل في شخصيته كرجل عادي أو كند للصغار. فالمرتبة العالية أننا ننتبه ليش بعض التصرفات تصدر منه ونستطيع أن نصلحها مع الوقت أو نوقفها على الأقل، لكن إذا ما اعترفنا بها أصلا ما يمكن نوقفها. يعني إذا واحد يخطي وما يعترف أنه يخطي ولا يعترف أنه ما يخطي أنه ما يعترف أنه يخطي، فتكون مشكلة طويلة عريضة. إذن ماذا نريد من الطفل؟ والسؤال الثاني ماذا يريد الطفل لما يتكلم معنا؟ والثالث هو هل نحن قادرين للوصول إلى ما نريد مع الطفل؟ إذا سألت نفسك هذه الثلاث أسئلة يكفي، جدا يكفي بدون مبالغة. إذا أنت استطعت أن تتعلم من ممارساتك، سواء كنت مدرس أو أب أو أخ كبير أو أم أو معلم أو أخت كبيرة، استطعت أن تصل إلى هالأسئلة هذه وتناقشها مع نفسك، هذا يكفي، ما أنت بحاجة لي ولا لغيري. لكن في الواقع احنا دائما سلوكيات تجي عن انفعال وعن ردود فعل مستعجل، ولن تأمل وش سوينا، ولن تأمل كيف تكلمنا وش تحدثنا فيه، ولن تأمل ايش النتيجة اللي حصلت. يعني افترض انني زعلت على ولدي وخاصمته وزعلته وهشته ثم ضربته مثلا، المحصلة النهاية ايش هي؟ هذا السؤال المهم، هل انا حققت ما اريد بانه ينتهي عن هذا الفعل، ولا انا حققت اني انتقمت منه؟ في فرق بين السنتين، في فرق كبير. والمدرس هذه مهمة، المدرس لم يضرب الطفل، هل يضرب لانه يبغى يؤدب الطفل ويخليه عاقل ويؤدي الواجب بكرة، ولا يضرب لانه ينتقم منه؟ في فرق بين السنتين. وزي ما أعيد الفكرة الأولى، هي أننا دائما نخطي مع الطفل أكثر من غيره، لأن الطفل ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يدافع عن نفسه، هو يعني ضعيف جدا، بالذات مع والده ووالدته ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، فبسهولة ممكن نخطي ولا أحد يقول أنك أخطيت. ننتقل إلى عرض سريع لبعض الحالات النفسية للطفل وماذا يريد لما يتكلم معنا، إيش يبغى بالضبط. الأولى، إذا كان الطفل فرحان، ليش يريد؟ لما يجي يقول أنا والله جبت الشهادة وناجح وجايب 90% ولا 95% ولا 75% بناء على توقعاته ومستوى الأكاديمي، لما يجي فرحان إيش يبغى هذا السؤال الطفل؟ يريد منا أن نفرح معه؟ صحيح، يريد أن نفرح معه. يريد أن نشاركه الفرح أيضا؟ صحيح، يعني ما يبغى بس نفرح ونسكت، لا، يبغى أن نقول أنه فرحانين ونعلم أنه فرحان. هل يبغى التشجيع؟ نعم يبغى التشجيع. وأبغى شيء أساسي مهم كبير جدا مطلوب من الوالد، وهو الرضا، لأن الله فطرنا كأطفال أن نبحث عن رضا والدينا، أن نبحث عن رضا والدينا إلا من رحم الله. ومهم في حال صغر الطفل أن يجد هذا الرضا من الوالدين، لأنه إذا ما استطاع أن يرضيهم ما هم مستطيع أن يرضيهم بعدين، ولن يحاول. فلما يجي فرحان ويبغى أن نشاركه في الفرح ونفرح معه ونسمع المعلوم ونعطيه فرصة أن يعبر عن نفسه، ثم يبغى إشعار بأننا راضين عنه. الطفل الخائف ماذا يريد؟ الطفل الخائف يريد أن يطمنه، ولا لا؟ ترى خلاص زال الخطر، إذا هو خائف من شيء معين يبغى حماية، يبغى يشعر أن في أحد يحميه. لما يجي يشتكي من خوف يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى تطمين، ويحتاج إلى شعور بالأمن، والبيت هو مكان الأمن، القاعدة الآمنة، حتى علماء النفس سموها القاعدة الآمنة. ويحتاج أيضا إلى تعزيز ومساندة، يعني ممكن الدافع عن نفسه، يعني ما يكفي أن الطفل الخائف أننا حنا نحميه، لا، بل ينبغي أن ندفع أحيانا يدافعه عن نفسه بما نستطيع. الشاهد هنا أن الطفل دائما يراقب ردود فعل أهله ووالديه بالذات خلال العشر سنوات الأولى إلى آخر 15 إلى 18، وإذا كبرنا حتى حنا كلنا نبحث عن ردود فعل والدينا وكيف أنهم راضين عما نفعل، ولكن بصورة مختلفة، صورة مختلفة. وهذه البر اللي فطرنا الله عليه ولا يحرم منه إدعاء. وبناء على هذا تكون الشخصية. حال أخرى للطفل لما يتكلم معنا هي حال الطلب والرد المباشر، يعني يبغى يطلب طلب الطفل ويبغى رد واضح على طلب. طبعا الطفل أحيانا ما يقدر الواقع، يعني يمكن يكون الأب مشغول، يمكن تكون الأم مشغول، يمكن يكون الأستاذ مشغول، فيطلب الطلب وما يقصد شيء، يقصد الطلب بس، يبغى يطلب طلب يرد عليه، يرد عليه باحترام، ممكن يقال له بعدين، ممكن يقال له ما عندنا وقت الحين، ممكن يقال له اصبر شوي، ممكن يقول ذكرنا بعدين، وممكن ينهره هالواحد، ممكن يقول له لا ما هو بهذا وقته، اتركنا وخسرنا وخلنا. ممكن نفس الرسالة تقال بعدة صفات، والنتيجة قد تكون متساوية، بمعنى أن الطفل انصرف عنا لكن أثرها النفسي عليه قد ما يكون عادي. يعني الطفل اللي دائما ينهر دائما ينهر دائما ينهر، ما هو مثل الطفل اللي قال والله بعدين اصبر شوي انتظر لو سمحت خلنا مشغولين الحين، هذا ما يكون مثل هذا أبدا. هذا يكون عنده ثقة في نفسه واحترام لنفسه، لأنه عومل باحترام، أما الآخر يكون عومل بنهر وإهانة، ما يكون واثق من نفسه ولا يحترم نفسه كثير. في قاعدة أساسية هنا أن الطفل لابد يكون عنده شعور بالأمن في البيت ومع والديه بحيث يطلب طلب. وأقل درجات الأمن أن يستطيع أن يعبر عن احتياجات. يعني لما الطفل يحتاج مثلا أكثر أدوات مدرسية هذا طلب طبيعي عند الناس كله. أحيانا يكون بعض من الآباء والأمهات ما هم متقبلين أو مزعوجين لأسباب أخرى أو إلى آخر، فما يكون في جو أمن للطفل بأنه يطلب الطلب اللي يبغاه. لهذا انتبه القاعدة هذه، كل ما كان ابنك يعني قادر على أن يطلب ما يريد ويوضح وجهة نظره كل ما كانت صحة النفسية أسلم، وكل ما أنه خاف ما هو استحى، ممكن واحد يستحى كلام ما في داعي يقول، وممكن طلب ما هو أساسي ما في مشكلة، لكن كل ما أنه احتاج حاجات أساسية وما قال لك وراح يجيب واسطة سواء أمه أو يجيب الأب عند الأم معناه في مشكلة. ما نتكلم عن مشكلة ومرض وحالة، لا نتكلم عن حالة دون الكلام، قد تكون معقولة قد تكون غير معقولة. وأحيانا بعض البيوت يصير الطفل يعني أحد الوالدين يسد بعض الثغرات اللي في أحد الوالدين، وأحيانا بعض البيوت لا يكون كل الوالدين ممتازين، وأحيانا بعض البيوت يكون الوالدين كلهم عندهم نقص في بعض القدرات التربوية يحتاجون أن يتعلمون هكذا. هنا قاعدة أخرى وهي أن الطفل اللي تلبى رغباته دائم أيضا يعني ما يكون قادر على تحمل كلمة لا من الآخرين في حياته. يعني بعض الناس اللي يدلل أولاده بزيادة يظلمهم بقدر ما يظلمهم الطرف الآخر اللي دائما ينهرهم، لأنه جزء من العملية التربوية أن نعلم عيالنا كيف يتحملون لما نقول لا، لأن المجتمع بكرة يقول لا، حياة ما هي بيدي ولا بيدك. يعني ممكن أدلل ابني أنا وفي الصغير، وبعض الناس يعني يؤذي نفسه ويتدين ويصير عليه ظروف كثيرة لأن يرضي أولاده في أشياء قد ما تكون أساسية، ولكن هذا ما في مصلحة، لأنه إذا ما تعاملوا مع الواقع، إذا ما عرفوا يتعاملوا مع الحياة بطريقة صحيحة ما يستطيع في الصغر ما حيتعلمونها في الكبر. إذا ما عرفوا معنى لما يقول لا والشعور هذا الشعور الصعب، يعني إحنا كلنا عندنا طموحات وعندنا أشياء نبغى نسويها أحيانا ما نقدر فننزعج نتحمل. الإنسان العادي يتحمل ويحاول مرة ومرتين وثلاث واربع ويبلغ هدفه إذا شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر ومد من طرع الأبواب أن يلج، يعني إذا طرع الباب وقت طويل الإنسان يقدر يلج. فنستطيع أن نتحمل كفاح الحياة، لكن الطفل اللي مدلل دايم لا، كل ما قيل له لا بعدين ذا كبر صار في المجتمع كل ما أنه انكسر، كل ما أنه تأذى، وكل ما أنه عجز يعيش، كل ما أنه ما قدر يتحمل وبدأ يلوم الآخرين وهم السبب وهم اللي يقصدوني وهم اللي يتعالوا وهم اللي يتركوا. إذن كلا الطرفين مذموم، عند طلب الطفل طلب ويريد رد يجب أن نعامله باحترام ونحقق له ما هو متاح وممكن ومنطقي ونمنع ما هو غير متاح ولا ممكن ولا منطقي. والطفل يستفيد من الرضا كما يستفيد من أنه ينزعج إذا رفض الطلب، بشرط وجود احترام للطفل. هذه قضية أساسية جدا، لأنه يشجع أن يعبر عن نفسه باحترام للآخرين ويقبل ما يقوله الآخرين. ضربت مثال هنا، الأولين يقولون الدمع يغسل العيون ولا لا صح، الواحد خلوا أنظف العيون ولا لا صحيح، يعني ما يضر البكاء إذا هو في وقته وإذا هو بشكل منطقي وعادي ما يضر. الطفل ينزعج يبغى شيء مفروض ما يخسر أن انتهى الموضوع، عنده واجب ما حل الواجب، منع من بعض الأشياء اللي يحبها ما في شيء، خليه يبكي لأنه جزء من عملية التربية يبكي شوي يتعلم. طيب ننتقل للطفل الفرحان، احنا تكلمنا عنه، لكن لو الطفل الفرحان هذا اللي متحمس قال أبو الوالدين بالشهادة وقال أنا نجحت، لو ما حصل له تشجيع ولا رضا ولا مشاركة في الفرح كيف يحس؟ أولا يمكن بعض الأشياء تصير ما يحس الفرح بمعنى ما يحس قيمة الإنجاز، يعني احنا كلنا نعيش على قيمة الإنجاز. شوف متى يجي العيد، يجي العيد بعد رمضان لما تنجز لما تصوم شهر رمضان وتقوم، الله سبحانه وتعالى جعل هذا يوم عيد فرح، ثم بعد الحج يكون في عيد وفرح، لأن الإنجاز يحب الإنسان يفرح بعد. لكن لما الطفل ما يفرح والديه ولا يفرحون ولا يشعرون بالفرح ما يستطيع أن يتذوق معنى الفرح، تكون هنا مشكلة. هنا فائدة تربوية بسيطة جدا، وهي أن الطفل في صغره كلما كبر كلما قلت هذه، يرى العالم ونفسه بعيون والديه، يعني كأن والديه هم المراية اللي يشوفها. إذا هم راضين فهو راضي عن نفسه، إذا هم زعلانين عليه هو زعلان على نفسه. طبعا الطفل لما يكون زعلان على نفسه ومزعوج أن والديه راضيه، مو بالضرورة يجي يقول إيش تبغون أرضيكم، لا، قد يكون رد فعله هو أنه يبعد يتركهم، قد يكون رد فعله أنه يعصيهم أكثر، قد يكون رد فعله أنه يبعد عنهم أكثر. يعني بعض الناس يقول طيب إذا هو ما رضي ما استطاع رضي والديه حاول رضيهم، لا، هي بالنسبة للطفل ما هي بهالسهولة هذه، ما هي بهالتسلسل البسيط جدا اللي احنا نتكلم عنه. مثلا أعطيكم مثال، وهذه بعض الممارسات التي قد تكون غير صحيحة. مثلا الوالد أو الأباء المتعلمين أو المجتمع الآن، يعني الطفل يرضى عنه متى؟ إذا صار ممتاز في المدرسة، بس ما يرضى عنه إذا كان ولد ناجح، كانت علاقاته زين، إذا كان ولد بار بوالديه. يعني قد يكون فيه الله أنت ابن حلال، بس لو تسوي زين بس دراسك كان ما مثلك. هذا أحد الممارسات الخاطئة الآن، اللي موضوع الدراسة مضخة، الأولاد ما لهم في البيت اللي يدرسون بس، ما أحد يغسل ولا أحد ينظف ولا أحد يساعد ولا أحد يسوي شيء في المجتمع بالغالب، نظرا للاستغناء ولوجود الخدم والسائقين وغيره. يعني بس أنت كيكفنا أنك تدرس وتجيب ممتاز ويكفي، ورضانا عليه معلق بهالمسألة هذه. وهذا بعض الأطفال ما يستطيعون، يعني ما يستطيع يجيب 90%، شك ولا الله ما يستطيع أن يرضى عن نفسه لأن والديه مرضى. كذلك أصحاب المهن، إذا انتبهت الطفل اللي والده صاحب مهنة يفرح والده إذا صار يصلح ويسوي، فالطفل تلقاه يسبع والده لأنه يبغى رضا الوالد. ثم مثلا الآباء اللي يحبون الكشتات والصيد والروح والجي، تلقى الولد يطلع زيه من جانبين، من جانب أنه هم القدوة اللي يشوفهم صحيح، لكن من جانب ثاني آخر مهم، وهي أنهم يرضون عنه إذا فعل هذا التصرف. لابد نتذكر أن الفرح يطلب من الطفل مشاركة وأنه مهم له. ثم ننتقل للطفل المتضايق أو الحزين، ماذا يريد؟ وهذه شرحناها، لكن في قضية هنا بعض الأمثلة المهمة، وهي أن الطفل ما هو عقلاني، يعني لازم ندرك هذا، وأنا ما بغيت أتكلم في هذا بالتفصيل اللي في وقت آخر، وهي أن الطفل يختلف، وهو 5 سنين فهمه للكلمات غير اللي عمره 7 سنين، غير اللي عمره 10، غير اللي عمره 15، مختلف. لابد نتعامل مع الطفل قدر ذلك. لكن أيضا الطفل العملية العقلية عنده مهدي الكبار، يعني الكبار دائما عندك مشكلة حلها، لا تبغى شيء نجيب، لا ما هو بالضرورة هذا الطفل يبغى، لا، الطفل عنده معاناة نفسية، عنده إرادة نفسية يريد أن يتكلم عنها، يريد أن يعبر عن نفسه حتى في مسائل قد تكون عقلانية بحتة، لكن يعبر عنها بشكل سلوك. ما هو بالضرورة أننا نستطيع أن نتفلسف مع الطفل، لأنه بعضنا كثير من الأحيان بالذات المتعلمين أكثر يتفلسفون كثير، يبدأ يشرح له عمليات عقلية معقدة، أحيانا غير معقدة ما هي بالضرورة، لكن الطفل ما يستطيع أن يستوعبها كثير. أحد الأشياء اللي نقدر نفعلها مع الطفل أن نعزيه ونسليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمير، ما قال له يا عمير ما فعل النغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم برحمة، ما قال بسخرية والاستهزاء صلى الله عليه وسلم لما فقد عمير هذا الطائر. ممكن أيضا نطمن الطفل زي ما قلنا قبل، لكن أيضا ممكن أن نعزز الأشياء الإيجابية فيه. مثلا الطفل اللي كان في مسابقة طلع الخامس ما طلع الأول، كنا نقول الخامس من 100 هذا إنجاز، لكن السنة الجاية إن شاء الله تصير الأول أو الثاني، تقدر تتجهز أكثر. نرشده إلى أشياء تطمنه أنه فعل اللي عليه، وفي نفس الوقت أنه يستطيع أن يفعل أكثر من هذا إذا استعد لما يريد. ممكن يعني يروح عنه هالمرة ما عليش، حاولت، كنت أديت اللي عليك، هذه قضية أساسية ترى في الحياة، أنه حنا نأدي اللي عليه، نحاول قدر استطاعتنا، نتائج ما هي بيدنا وإن كنا مسؤولين عنها، لكنها ما هي بيدنا، فنبذل جهدنا، ولهذا ما نقنط من رحمة الله ولا نلوم أنفسنا إذا أدينا اللي علينا. والمثال المعروف عن هذا هي مثلا القبلة، لما إنسان يدخل لمكان جديد ويحل أرض جديدة وما يعرف القبلة، إذا تحرى وبذل الجهد ثم صلى إلى جهة خطأ تكون صلاته صحيحة ما يعيد، لكن لو ما بذل الجهد ولا تحرى وصلى إلى جهة خطأ فيجب عليه أن يعيد صلاته، لأن المقصود في الإسلام وفي البشرية كلها هي بذل الوسع، بذل الوسع. وهكذا يعني ممكن بهذه الطريقة أن الطفل الحزين يساند نفسيا وتقبل مشاعره مزعوج، وما صار الأول صار الخامس مزعوج، منطقي يصير مزعوج ونود يصير الأول، لكن يساند يقبل أنه مزعوج، لكن يساند نفسيا بأنه يعني يرشد البعض الإيجابيات وتعزز عنده الفرص المستقبلية. الطفل الخائف ماذا يريد؟ زي ما نعود إلى الحقيقة التي تكلمنا عليها، أن يجب أن يكون أمنه في البيت كافي أنه يظهر الخوف. يعني إذا ولد يضرب في المدرسة، إذا ولد يضرب ولد ثاني يضرب في المدرسة، يجب أن يكون عند الطفل حد أدنى من الأمن أن يجي يقول والله في ولد سادس يصير ولد هذا السادس، ولد السادس يضربني. يعني يفترض أن يكون عنده هذا الحد هذا من الأمن، أن يستطيع أن يعبر عن نفسه أمام والديه، يستطيع أن يشكوه. المشكلة تصير إذا الطفل ما يدري كيف أبوه بيتصرف. طبعا حنا لما يجي طفلك يقول والله أستاذ ضربك في المدرسة ضربني، تقول له ليش ضربك الأستاذ؟ يعني احتمال أنه مسوي شيء ولا لا؟ يعني مو بالضرورة الأستاذ ما هو ضارب واحد بدون سبب، فإن كان قد يكون تجاوز الحد، قد يكون الضرب ما كان علاج مناسب للمشكلة اللي صارت. لكن يفترض أننا نستطيع نتعامل مع الطفل بحيث أننا نقبل أنه انزعج، لكن نستطيع أن نجري حوار معه. ما هو تحقيق، في فرق بين تحقيق وحوار. في ناس يحقق مع الطفل وش سوي وش ما سوي، راح صار ما جاء، كأنه الرجل بوليس. لكن ممكن تجري حوار مع الطفل حالي صار وش اللي صار كيف صار وبعدين وكيف حسيت أنت، يعني يعطي الطفل فرصة أنه يتكلم عن اللي صار بدون ما يحقق معه تحقيق مباشر. فيستطيع الطفل إذا وثق بردود فعل الكبير أن يعبر عن نفسه، لكن إذا لقوا غير مستقر، يعني إذا كان زعلان هكا اليوم قال رح خليه يضرب ولا يخليه لي للعظم، كذا بعضنا نقول، ولا العكس، وإذا هو راضي قال والله لا أوريك بهالستان. إذا كان الأب غير مستقر الطفل ما يشتكي. لهذا قاعدة أساسية في التربية، يجب أن تكون ردود الفعل إلى حد ما متسقة دائما، ما تكون متفاوتة. مزاجية التربية مؤذية، ما هي تصالح الأطفال أبدا. يعني اللي الأم اللي إذا هي راضية ابشر بولد، ابشر أنها تسوي كل شيء، وإذا هي زعلانة فأي شكوى تجيها من عيالها غير مقبولة، وتبدأ تأذيهم وتبدأ تطول سنة عليهم، تبي توجد تجربة غير مستقرة عند الطفل، يصير ما يقدر ما يدري اللي حواليه وش بيصير فيه، لأن الطفل يعمم تجاربه في البيت على المجتمع. فكل ما كان المجتمع أكثر استقرارا يعيش فيه، كل ما عرف ردود الفعل أن الخطأ خطأ وأن يوضح أن الخطأ وأن الصح صح ويستمر، يكون هذا أنسب. ثم الطفل يريد التطمين بأنه ممكن أحد يوقف معه، لما أبوي يقول إن شاء الله أروح معك للمدرسة وأشوف شو القصة، وإذا في خطأ أنا أقول له إن شاء الله، أقول للمدرس ينتبه، ما بضروري يسب المدرس ويرفع صوت ويقول هذا المدرس ما في خير كذا، لا. يجب أن يحترم المدرس أمام طفل حتى لو أخطأ المدرس، لأن الخطأ ليس موجب لنزع الاحترام، ولا كان من أخطائنا حنا أيها الأباء كان أولادنا ما يحترمونا أبدا، لكن لا، الخطأ غير موجب لنزع الاحترام، كلنا نخطئ والخطأ قابل للتصحيح. ممكن أن ينبه الطفل الخائف إلى، يعني أيضا أن يطمن بطريقة مختلفة. ممكن قال معليش انتبه لروحك، لا تمر من هذاك الشارع اللي فيه الولد مرة ثانية، الله يحفظك، كلمات تطمينية جدا، الله يستر عليك، معليش انتبه لروح، عسى ما جاك شيء. يعني لما يطيح الولد الحين تلقى له ويروح يهوش، ليش طحت أنت ما تشوف، أنت عمى، ونسويه احنا كلنا ترى، ما انا ماني شاذ عنكم، يعني هذا نسويه ونفقد، لاننا نتعامل بناء على ردود فعل انيه كذا ما نفكر فيها ما ننتبه. ولهذا نقول انها تصير احيانا هذا عادي ما هو مشكله، لكنها تصير دائما هي تكون اشكاليه. ايضا الطفل يريد ان يشجع ليعتمد على نفسه، وطرحنا هذه الفكره، لابد ان يواجه المجتمع عشان يكون قدرات المواجهه. فممكن يقول له والله رح المرة الثانية، وإذا قالوا لك شيء رد عليهم بالكلام الفلاني، كلام مؤدب يقال له، إذا قال لك فلان الكلمة الفلانية يقول له الكلمة الفلانية بأدب. طيب إذا قال له مثلا وراك قصير لو وراك أسمر قال له خالقا كذا مثلا هذا رد مفهم ما حد يستطيع أن يرد عليه لكن يعلم الطفل هذا بس ما يعلم أنه يسيء للآخرين إذا قال له أنت طويل قال لا أنت وجهك ما هي زي ما بعض يقول ولا أضرب واحد قال رح أضربه لأنك أنت تعلم اللغة هذا الطفل تعلمه التعامل مع الآخرين قد تقول له احمي نفسك إذا جاء أحد يضربك امسكه لا تسمح له أن يضربك هذا منطقي جدا لكن ما تسمح له بالاعتداء على صاحبه الطفل القلق ماذا يريد هذا أيضا سؤال مهم إنما الطفل يقلق مثل ما يقلق على خير مو بحنا الحين صار عندنا مشكلة بكرة في مثلا نبي نسافر سفر ما نبغاها ولا عندنا مشكلة في العمل ولا مشكلة مادية نقلق ننزعج طبيعة البشر الله جعل هالمشاعر فينا طبيعية الطفل أيضا يصير عنده هالمشاعر وتحصل أحيانا حدوث تغيرات كبيرة إما إنه انتقل من مكان لمكان من مدرسة لمدرسة من بيت لبيت والمدرس تغير يعني أحيانا أشياء ما نشوفها ما ننتبه لها أو لمرض والد أو لمرضه مثلا الله يشفي الجميع أو لحصول حادث مثلا أمامه أو للتهديد يعني المدارس يصير فيها شوية تهديد فيخاف الطفل تلقاه خايف ما هو مطمئن قلق أو إنه ما استطاع أن يشعر بالأمان لسبب أو لآخر هذه كلها موجبة أن الطفل يقلق ماذا يحتاج؟ يحتاج أيضا للمساندة يحتاج الحضن الآمن يحتاج أن يطمئن أنه ما إن شاء الله ما صاير شيء كبير ننسى هنا وهذه قاعدة نتكلمت عنها في أماكن أخرى وهي أن الطفل مثل الفيلم الحسان فيلم الكاميرا فيلم الكاميرا لو طلعته للشمس أو حتى لمست الشمس من بعيد تلقوا يخرج ولا لا ليش؟ أو لو في مثلا لو أنت بتصور مثلا نفترض الجدار والجدار هذا في مسمار صغير يصوره الكاميرا تصوره لأنه حساسة جدا ولا لا الطفل نفس الشيء حساس لما حواليه احنا ما ننتبه احيانا احنا نعتقد ان الطفل لا يحس ولا يدري ولا ينتبه ولا يفهم ولا يسوي شيء لا الحقيقه ان الطفل لا يعني دائما اللي يدور حواليه يؤثر عليه وهو فيه مجال اخذ ورد اكثر من الاخرين لانه ما يستطيع يسيطر بنفسه ولا يستطيع ان يكون عقلاني ما يستطيع ان يقنع نفسه عقليا بان خوفه ما له مبرر وانه ممكن يسوي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يعني. وأخيرا في الطفل المستكشف يعني الطفل اللي يسأل أحيانا الطفل اللي يسأل يزعج شوي منزعج حنا أبلشنا وش أبغى وش أقول له منين أجيب له المعلومات هذه ما أعرف حتى أن أحيانا نشعر بأننا نهان يعني الطفل يسأل في شيء ما تعرف وحنا تعودنا أن ما نقول ما أعرف يعني هذا جزء من من من من ثقافتنا في العصور الأخيرة عصور الضعف ولا في الثقافة الإسلامية وفي التراث الإسلامي أبدا من قال لا أدري فقد أفتى يعني قولك ما أعلم ولا أدري ما فيها أي إهانة ولا ذل أن البشر الأصل ما يعرف شيء لكن إحنا الآن لا نبغى نعرف بالذات قدام طفل صغير شلون يسأل عن سؤال ما أعرف شو أقول له إحنا إيش نقول له نقول له ابعد بس إيش تبغى بهالأسئلة وهالحقيقة إحنا ما ندري وش يبغى بالضبط ما ندري شلون نجاوب على السؤال فرد فعلا عكس انزعاجنا ما عكس بحثنا عن المعلومة اللي يريدها لكن الطفل ما يقصد هو ما يقصد هذا هو يقصد أنه يسأل سؤال مباشر جدا يعني الطفل ما عنده تراكيب معقدة ما عنده يعني كي ما عنده تخطيط بالذات اللي أقل من 10 سنوات أو 8 سنوات ما هو هوين الطفل صح لكن عاسل ما يسعى للأسئلة الاستكشافية لأجل أن يثبت نقاط أو يثبت ضعف الطرف الآخر لا بالذات والدي إذن المطلوب هو يريد معلومة إذا كانت موجودة يريد توجيه بحسب الحاجة ما يريد أن يحرج ولا يريد أن يستعرض لازم نذكر هذه دائما السؤال الآخر هو ماذا نريد نحن عندما نتحدث مع الطفل هذا سؤال مهم لو تأملنا النتيجة والسبب لعرفنا كيف نصلح واقعنا هذا النقطة اللي ذكرتها في بداية الحديث يعني إذا أردنا أن الطفل تنفيذ شيء يجب أن يكون الطلب واضح واللغة واضحة مفهومة للطفل يعني تقول رح جبهم من هناك مثلا جيب التلفون من هناك طيب وهناك ما يدري هو الشيء طبعا بالنسبة لي أنا لما أقول هناك أقصد شيء معين محدد بس إذا ما طرحتها للطفل حتى الكبير إذا ما طرحتها ما يفهم ما يدري وش معنى هناك رح جيبه من فوق طيب فوق أي مكان فوق ويشعر الطفل وش يسوي يروح ويرجع ثم ننزعج يزيد مستوى الغضب كل مرة يرجع ويزيد مستوى الغضب عندنا وكل ما زاد مستوى الغضب كل ما أننا غفلنا أننا ما أعطينا معلومة كافية إذا ما أعطيته معلومة كافية ما يستطيع أن يمثلها ثم الطفل أيضا اللي نريد نتخلص منه، يعني أحيانا الطفل يصير بلش تبغى تروح تبغى تجي تبغى يعني مشغول ويجي يبغى عنده شيء يبغى يقول ويبغى يسولف ويبغى يتكلم، شو تسوي؟ زي ما قلنا يجب أن تعتذر من الطفل ولا تتحايل عليه، ما تقول رحت تمشي من البيت وتهرب بالسيارة، لا هذا غير منطقي، يعني يوجد عدم الثقة الموجود، لا تعتذر والله أنا مشغول، خلوه معلش خليه ينزعش خليه يبكي شوي بس تكون صادق معه، خير من أنك تقول له حقيقة خاطئة وتكذب عليه ومؤدى هذا ما يثق فيك بعدين. احنا احيانا نسويها كثير هذه، لما الطفل يطلب منه شيء ابغى مثلا اروح المكتبة والله طيب اروح بعد العشاء، احنا تصريفها ما نروح بعد العشاء، اما نجي العشاء قلت لا بكره مثلا بكره، فالطفل يفطر، لكن جيت مره ثانيه قال ابغى شيء تقول بعد العشاء اكيد بعد العشاء ولا لا؟ ولا تلقوا يزعل ومعه حق انه يزعل، لان انا قلت له مره ومرتين وثلاث واربع وفعلا ما حققت الوعد، ما كنت صادق معه بالنهايه، يمكن كنا ظروف صحيح، لكن ينبغي ان اكون واضح مع نفسي واعتذر، حتى اذا اخطيت وما قدرت اعتذر، اذا وعدته مثلا بعد العشاء والله اسف يا ولدي جانا ضيوف او صرت مشهور ولا ما دريت، يجب ان يكون باب الاعتذار وباب الانسحاب موجود حتى عند الوالد. هل نريد معاقبة الطفل لما نتكلم معه لما نصرخ عليه؟ إذا كان كذا لابد نربط العقوبة بالسبب، لابد نربط العقوبة بالسبب، الطفل ما عنده بعد نظر، يعني لما الطفل يخطئ اليوم وتعاقبه بعد ثلاث أيام ما يربط بينها أبدا، ما يمكن يربط بينها. ونعمم هنا مع العلم أن الأطفال يختلفون في مداركهم، لكن في الجملة الطفل ما يستطيع أن يربط لأنه آني التصرفات، ولهذا أصبح غير مكلف، لأنه آني التصرفات اندفاعي، ما يربط الأسباب بالمسببات كثير إلا إذا بدأ يكبر، إذا وصل إلى حول من 7 إلى 12 يبدأ شوي شوي، بعد 12 يفترض أن يكون أحسن. إذا لابد نكون واضحين إيش هو العقاب وكيف نربط العقاب بالمشكلة. هل نريد، وهذا سؤال لابد نسأل أنفسنا، هل إحنا أحيانا نريد أن نثبت من هو الأقوى؟ أحيانا تدخل في صراع مع طفلك من هو أقوى، إذا عي وأنتشد يعي وأنتشد يعي وأنتشد، ثم تشعر بأنك ضعيف ثم تنفع، هذه متسلسلة موجودة عندنا كلنا، ما هو هذه طبيعة موجودة، ثم تنفع لنا تزيد الحرارة شوي، والطفل يرفض أكثر طبعا، لأنك من أول تقول له رح جب كذا، بعدين ستقول رح جب كذا، حتى تصل إلى مرتبة التخويف ثم يطبق ما تريد، لكن العملية بالجملة ما كانت عملية صحيحة مرة. طبعا الطفل قد يستخدم التخويف والتهديد للطفل، بس نتكلم عن هذا بعد كده. لكن ممكن أن ننتبه أنه الحقيقة نزولنا لمستوى الطفل وجعل حوارنا مع الطفل هو استعراض القوة منه اللي أقوى، هو الحقيقة نزول من مستوى الوالدية الوالدة والوالد إلى مستوى الطفل نفسه، هذا خطأ، يجب أن نعرف أننا حنا دائما نتحكم بما يمكن أن يسير بإذن الله سبحانه وتعالى، حنا اللي نملك أن نقرر، ينبغي أن ما نفقد أعصابنا وأن نسر على أن يحصل ما نريد، أو أن نبادر إلى وجود عقوبة ونشكل بعض الطرق معينة، إما نعد إلى 3 إذا ما سويت كذا بيصير شيء معين، تلك عقوبات متفق عليها منطقية وبسيطة، وهذا له حوار آخر. أحيانا نريد حنا أن نفتت عن الغضب، يعني أجي أنا زعلان من الشغل ومن تهاوشنا أنا واحد، ولا قايل لي مريض كلام ما عجبني، ولا مديري قال لي ما أدري إيش، وأي واحد مني يمر بهالتجربة هذه. ثم زي ما قلنا الطفل هو الضعيف، هو اللي على ما نقول حنا نطلع له الحر، ما حد يدافع عنه أبدا. لما يكون هذاك اليوم عنده طلب ومتفقين أنت وياه إنه يوم الثلاثاء تبي تجيب له شيء معين، أو تبي تقعد معه وتساعده في مادة معين، أو أو أو أو إلى آخره، ثم تنشغل عنه أو تكون أنت مزعوج فتبدأ تنفس عن غضب الطفل، انتبه لا تتصرف، يجب أن نعزل يعني مشاعرنا عن مشاعرنا المتعلقة مثلا بالعمل عن البيت قدر المستطاع، طيب أو ننسحب أحيانا يروح يرتاح شوي حتى تهدى أعصابه ويرجع، لكن ما ينفع، وهذه ترى تصير عندنا ما ننتبه لها، لازم ننتبه شوي. هل نريد تشجيع الطفل؟ إذا لازم نستخدم لغة مناسبة، شيء مناسب للطفل، كيف نشجع الطفل؟ هل نريد أن نفرح الطفل؟ نفس الشيء، يجب أن نستخدم لغة مناسبة ونعطي شيء يفرح، شيء يعني مناسب لما فعل ولشخصيته ولهواياته ومحبته والأشياء اللي يريدها. ثم هل نريد مساعدة الطفل؟ هذه أيضا قضية أخرى. إذا كان ذلك لابد نستخدم أيضا لغة مناسبة واضحة، ثم لازم نترك له فرصة للتصرف واختيارات. يعني بدل ما أجي أحل المشكلة للذي، لا يفترض أني أعطيه خيارات، مش رايك طيب كذا، مش رايك كذا، أعطيه كلام مثالي سهل، يعني كلام بسيط تثبيت صح. يعني ما تقولوا مش هل يتكلم يجب كيف يعملون مثل أولادهم، لا، يعني لا نزال بشر حنا، والبشر قاصر، لكننا نحاول أن نفعل الأصلح والأصوب باستمرار. كل ما نجحنا في هذا كل ما استطعنا أن نرتقي. أكرر هذا مرة أخرى، لأنه إذا أعطينا الطفل خيارات بدون ما نحل حل مباشر نصير فتحنا له بعض الآفاق. أما إذا حلينا له المشكلة مباشرة يكون ما سمحنا له بأن يطور مهاراته العقلية ومهاراته الاجتماعية في حل المشكلة قدر المستطاع. طبعا أحيانا يمكن له أن يختار، وأحيانا ما في حل إلا حل واحد. لا نزال حنا نقول بين الدلال وبين القسوة في شيء وسط هو اللي نبحث عنه، وليس مصلحة الطفل أن يدلل، وليس مصلحة الطفل أن يقصى عليه قسوة خارجة عن العادة. أنتقل إلى اهتمام ممارسات خاطئة ثم ننتهي من الحوار اليوم إن شاء الله. الممارسة الخاطئة الأولى، وأنا ضربت بعض الأمثلة لكني بغيت أسردها سردا لأجل يكون في فائدة إن شاء الله. الأولى هي اللوم والتوبيخ والتحطيم. يعني يجي واحد يقول أصلا أنت ما تقدر. كم مرة أقول لك؟ بعض الناس يقولوا إن شاء الله بلانا بك، أنت تسمعون هذا الكلام، عجزت تفهم، عييت تفهم. طبعا لما نقول ما تقدر، ما هو هذا أنا يعني نقولها بتهجم على الطفل، ما نقولها برحمة. يعني أنت تقول والله أنت بس ما تقدر تسوي كذا وتقصد بها خير، لكن حين لا تقولها أنه أنت أصلا ما تقدر. يعني يروح يحاول يسوي شيء مرة مرتين ثم أنت تحس أنك أنت لازم تروح تسوي تنزعج. إيش النتيجة من هذا؟ النتيجة لما نوبخ الطفل ونحطمه يبدأ يقول يعني اللي في نفسه أنه أنا غير مهم، أنا ماني مهم. يبدأ يفكر أيضا أصلا ماني فاهم ولا بسامع الكلام مرة ثانية. طبعا هذه أفكار تدور في رأسه، إحنا ما نسردها بناء على تصرفه. ثم هذا ينتهي، هذا بإيش؟ ينتهي بفقد الثقة بالنفس، وأنه ما يحاول. يصير الطفل يستسلم لأنه أعز من عنده والديه حطموا نفسيته، قال أنت ما تقدر، أنت عجزت، أنت إلى آخره. منها هذه وهي رقم اثنين، هي استخدام ألفاظ جارحة أحيانا مقصودة أحيانا غير مقصودة. يعني بعض الناس يقول لولده يدبشه، لفظ إهانة ما له أي قيمة أبدا إلا أن يكون إهانة. هذا ما هو لفظ نداء ولا هو لفظ تكريم، إنما هو لفظ إهانة بكل المقاييس وبكل المعايير. بعضهم يقول له يا غبي، يا مهبول، يا كسلان، هذه كلها ألفاظ ما تنفع في شيء أبدا، إنما تحطم الطفل وتجعله أيضا يحس بأنه أنا غير مهم عند أهلي، وأصلا أنا صرت أنا غبي وكسلان وفاشل، ما في داعي أن أسوي شيء أصلا، ما في داعي أن أحاول. وهذا ينعكس عليه بأن يكون ناقص الثقة في نفسه، ويشعر بالضيق والشعور بالقهر. يعني كنت لما واحد يقول الكلام هذا ما تشعر، ما تكون مبسوط ولا يمكن تمررها ببساطة، إنما حتى تحز بنفسك، تحز بخاطرك. وإذا تكررت كثير من الوالدين تكون فعلا مشكلة. الممارسة الثالثة هي التحذير المستمر. يعني تجد بعض الأهالي حريصين جدا يقول انتبه لا تطيح، انتبه لا ينكب عليك، انتبه لا يصير كذا، انتبه لا يصير كذا، حاسب، وقف. خايفين أكثر من اللازم. أيضا هنا الطفل يش يقول وأنا أصلا ما أقدر أسوي شيء لحالي. يعني هذا اللي نقوله حنا، نقول أنت لازم أنا عندك لازم أولع الإشارة لك، انتبه، حاسب، لا تسوي كذا. فيفقد الثقة أنه أصلا أنا ما أقدر أسوي شيء لحالي، ومن ثم يكون شاك في قدراته دائما يشك في قدراته. الممارسة الرابعة هي استخدام التخويف من الأثر على الوالدين. هذه بعضنا ذكي في استخدام، مش أقول جبتوا لي الضبط، ولا يستخدمونها بعض الناس، جبت لأمكم السكر، ولا لا ما هو كذا يقولونه. طبعا هي هذه شو تسوي؟ هذه تثير الشعور بالذنب عند الطفل، وهي ما يعني ما لها مخرج، يعني ما يمكن أن يحلها الطفل، لكن ممكن نتواصل بها بطريقة مختلفة. لأن الطفل هنا إذا تصرفنا بالطريقة هذه يكون عنده شعور بالذنب أو شعور بالغضب، كل الشعورين شعور غير طيب، وهذا يؤدي شعوره بعدم الأمن. معناني ما جاء أشتكي، معناني ما جاء أقول اللي عندي. لا نزل حين نتكلم عن هذا في إطار المعقول. طيب، أن الدلال الشديد والقسوة الشديدة هي ضارة. الممارسة الخامسة هي المقارنة مع الآخرين. طيب يقول ليش ما تصير زي أخوك، ليش ما تصير زي ولد الفلان. طبعا هذه الله خلق وفرق من جانب آخر. قد نكون نقارن بعض جوانب مادية زي ما قلت الدراسة، لكن ما نقارن جوانب أخرى، جوانب قد تكون أهم. طيب، ولهذا لابد أن دائما، وتكلمت عن هذا في المنحة العائلية، لازم نتكلم عن التواصل بالإيجابيات، نشوف أحسن ما في أولادنا ونركز عليه ونعززه ونساعده في الأشياء الأخرى. لكن لما نركز على السلبيات ما نستطيع لا أن نساعدهم ولا نستطيع حنا أيضا أن نخرج من دوامة شعورنا بأنهم غير قادرين غير قادرين غير قادرين. فالمقارنة توجد غضب عند الطفل على المقارن به، يعني يصير يغضب على أخوه، يغضب على زميله في المدرسة ويأس، وهذا أيضا ينعكس عليه بعدم الثقة. ننتقل إلى الممارسة السادسة، وهي ممارسة الاستهزاء والسخرية والمبالغة. هذه يقع فيها بعض الآباء والأمهات والمربين. طبعا كل هذه الأشياء يقع فيها المربين والمدرسين، أنا أعتقد يجب أن ينتبهون لذلك. في مثلا تكرير الحديث بسخرية، المبالغة في السخرية ببعض الأشياء، الاستهزاء المباشر. الطفل يحس وقتها يحس بغضب وانزعاج وعدم قدرة على التفاهم، لا واحترامه لمن يستهزئ به يسقط. هذه مشكلة حقيقة، لأنه احترامي أنا للآخرين قائم على كيفية تعاملهم معي، فاللي يحترمني أكثر أحترمه أكثر، واللي ما يحترمني أكثر ما أحترمه. هذه سنة الحياة، هذه صحيحة للصغير والكبير. فالاحترام ليس دائما حق، بل أحيانا هو مكتسب، كان هو مكتسب. باقي ممارستين، وهي قد تكون محمولة أحيانا مقبولة إذا استخدمت بشكل صحيح. الأولى هي التهديد. التهديد الكثير ما بفائدة، إنما هو سلاح غير فعال. كل ما أكثر الإنسان من التهديد كل ما سقط. وبعدين الناس يكثر من التهديد ولا يطبق، وهذه أشد وأسوأ، لأنها تجعل العملية التربوية ما لها قيمة كبيرة. لأنه دائما يقع في والله لا سوي، والله لا أحرمك، والله لا أفعل كذا، بعدين ما يسوي شيء. يكون الطفل أيضا يفقد احترامه لأن الأب ما طبق ما قال. ثانيا تصير هالحيلة هذه هالوسيلة غير مفيدة غير نافعة معه، وكذلك يستمر في ألاعيب وما يتعلم أن الدنيا مليئة بالأشياء اللي تتحقق، أن العقوبات تتحقق، سواء العقوبات الدنيوية أو الشرعية الأخروية. عادة يكون الطفل هنا إما أنه يخاف بشدة إذا الأب يهدد كثير ويطبق، يمكن يكون أيضا دافع للعصيان أكثر، لأنه كل ما شدت الضوابط كل ما زاد دافع العصيان عند الطفل، وكل ما كانت الضوابط منطقية كل ما الطفل تعاون معها أكثر، وكل ما فهمها أكثر وصارت مقبولة أكثر كل ما استطاع أن يستوعبها أكثر. أيضا ممكن أن يكون هناك عدم احتراف بالخطأ، إذا العقوبة فعلا شديدة وستطبق الطفل يبدأ يكذب، يقول أنا ما سويت أصلا، يبدأ يجحد ويحلف والله ما سويت والله ما فعلت. لكن الحزم هنا أن يكون في خط رجعة، وأيضا ما يكثر من استخدام التهديد للعقوبة، لأن يعني إكثارها زي ما قلنا يجعلها ليس ذات فعل. ثم فيها المثل الممارسة الثامنة وهي الأخيرة، الفلسفة والتحليل. يعني بالذات يعني هذه المشكلة في بعضنا، وأنا أعتقد أني واحد منهم، أننا نبدأ نفلسف الموضوع للطفل وما هو قادر يفهم. بالذات المراهقين عندهم صدر يسمعون، يقولون بدأ مرة ثانية، شغل الشريط مرة ثانية، يعني يبدون فعلا يستعون، لأنه هم يبغون شيء كلمة ورد غطاء مثل ما نقول حنا. لأن المشكلة هنا أننا وش مرة على العمر، أن العمر عمر مثل مراهقين عمر عجلة، وعمر الصغارين عمر ما يستوعب. لكن ممكن تقول له حقيقتين بس، ممكن تقول له واحد يؤدي إلى اثنين بس، لكن لا تكون قضية متراكبة جدا. ثم فيها يعني أحد عيوبها هذه المباشرة في النصح. المباشرة في النصح كثير من الأحيان غير مجدية، غير مجدية، بل أنه الشيخ ابن حميد له رسالة اسمها التوجيه غير مباشر، وهذا فعلا توجيه غير مباشر هو اللي يجدي مع كثير من الناس، وهذا اللي نفعله حنا دائما. لكننا أحيانا كثير أيضا نحول الإصلاح إلى عملية توجيه مباشر ومباشرة في النص، بينما القدوات والتوجيه الغير مباشر والتعريض قد يكون أكثر فائدة بكثير. أن الطفل ممكن يستوعب إذا أنت تتكلم عن شخص آخر، كنت تقول والله في ولد راح وسوى كذا وصار له كذا، يستوعبها الطفل. لكن تقول له أنت إذا سويت كذا يمكن يجيك كذا، ما يستوعبها الطفل. فيبدأ يشاغب إذا بدينا نفلسف ونحلل مع الطفل، يبدأ يشاغب، يبدأ يتهرب من من من الموقع اللي هو فيه. هذا ما عندي. في أسئلة كثيرة حقيقة، وبعض الأسئلة ما هي متعلقة بموضوعنا، لأنه هذا الحوار يأتي جزء من إن شاء الله من عدة أجزاء بدأناها بفنون الحياة العائلية، ونرجو الله يسر الإكمال، لأنه في مشكلة أن الثقافة النفسية والتربوية عندنا ما هي عالية، وكثير منها مترجم وما ينطلق من أصول المجتمع ولا من ثوابتنا الشرعية. هذه إشكالية، أن نحاول أن نقدم شيء يكون مفيد ويكون أيضا ينبع من حاجة هذا المجتمع ومن ثوابته وأساسياته، مع توظيفنا للمعلومة العلمية الجديدة والموجودة. هذا أخيرا يقول: كثيرا ما نجد الأطفال أمام فيديو أشرطة إسلامية لكي نرتاح من إزعاجها، بل هذا صحي لأنهم أصبحوا لا ينامون إلا عليك؟ والجواب طبعا لا، لأنه زي أشرطة الفيديو الآن والقنوات والتلفزيون صار زي الحاضن، فبغينا نفتك من الأطفال شغلهم شوفة فيديو وخلهم نفتك منهم، يعني صار ينتبه لهم الشيء، تصبح الأطفال يتعلقون فيه. وكثير من أشرطة الفيديو أيضا ما فيها فوائد كثيرة، وبعضها فيه فوائد لكنها محدودة. ويظل العملية التربية بالأفلام والمواد الإعلامية عملية ناقصة جدا، لأنها ما فيها تفاعل، ما فيها تعبير عن الذات، ولا فيها استخدام المهارات. فجزئيا هي مفيدة، لكن كليا وإذا أصبحت كنظام للحضانة تكون ضارة. في إحصائيات موجودة، حوالي 60% من الأطفال أو 50% من الأطفال في بحث سوته وزارة المعارف يجلسون أمام التلفزيون ساعة، حوالي النصف الآخر يجلس، بعضه يجلس أكثر من ساعة إلى 3 ساعات، والنصف الباقي يقعد إلى 6 ساعات، عدد كبير. وأنا أتوقع حتى اللي قالوا ساعة ما أتوقع أنهم دقيقين، هذا تصوري الشخصي، بدأت الآن عندنا موضوع البلاي ستيشن وانتشاره في كل مكان، وهذه القضايا يعني إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في أماكن أخرى، لكنها الحق الاستسلام لهذا الضغط هو استسلام غير صحيح، وهذه كلها تربية وهمية، تربية غير كاملة، وإنما تخلي عن مسؤوليتنا الحقيقية وتخلص من الأطفال وبقائهم معنا واهتمامنا بهم لكي نسلمهم إلى آلات ما ندري، بعضها فيها خير وكثير منها فيه شر كثير. وحتى بعض الأفلام الإسلامية إنما هي مترجمة من مطروحات أخرى، والقائمين عليها ما يكونوا واعين لبعض التفاصيل. وتسليم أيضا أولادنا أجهزة الإعلام هو تسليمهم لما أسميه بثقافة الاستهلاك، أنه أبدا أن نستهلك الموجود، بينما لو البيوت تستطيع أن توظف تقنيات أخرى لأن الأطفال يستخدمون وقتهم كان أحسن، بالذات العمل في البيت والمساعدة في البيت، هذا صعب ما هي سهل. ونطرحها بمثالي ونحاول مرة ونفشل ونحاول ثاني ونفشل، لكن لو قلنا نحاول مرة وثاني وثالث ورابع، إحنا ما إحنا عايشين في المريخ بالحال، إحنا جزء من هذا المجتمع. فأنا قد أسوي شيء مع عيالي أفشل فيه لأنه جاري ما سووه، قد جاري سوي شيء أحسن مني ويفشل فيه لأن أولادي ما سووه، لكن هدفنا هو أن نحاول مع بعض. فصحيح ليس صحيح أن تكون الأفلام الفيديو الإسلامية أو غيرها كحاضن الأطفال، مع الفارق طبعا الفيديو الإسلامي أسلم بكثير ما بشكل من الأشياء الأخرى. السؤال الآخر كان: هل من الجيد الحديث مع الطفل عن الأمور المالية وأن الأب غير مستطيع تحقيق هذا الطلب، أم يوهم الطفل بأنه كامل كأب في عين طفله، يعني إن الأب دائما قادر على تحقيق أي شيء؟ لا، الطفل يستفيد من كون يقول أبوك ما يقدر مثل ما يستفيد من عكسك، ما تكون هذه جاية في شكل حرمان، لأنه حنا إذا جعلنا الهوية عندنا هي المال، إذا أنا أقدر أشتري لولدي معناه من ربي جيد، هذه مشكلة فيه. إنما التربية هي واجب بقدر المستطاع، ولو يجب أن نعلم أطفالنا ما نستسلم للمجتمع هذا أن تسوى كم عندك من فلوس، هذه مشكلة كبيرة جدا. وهذا استسلام في الحقيقة للحضارة المادية البحتة اللي جعلت قيمة الإنسان من قيمة المال، هذه مشكلة كبيرة. وين عزة الإنسان بنفسه؟ وين عزته بمعتقداته؟ وين عزته بشخصيته وبثقافته وبقدراته؟ إذا استسلمنا لي لأنه إن الأب عشان يصير كامل لازم يصير عنده دروس كثيرة، هذه مشكلة. لأن الطفل يكبر بكرة يبغى سيارة، والبنت تكبر تبغى أشياء كثيرة أخرى، ما يستطيع الأب أن يحققها. لكن يعاملون الأطفال بحسب السن ولا تكون كثرة خاطر، لكن ويضخم ما عند الأب من إيجابيات والأم من إيجابيات. الأخ يسأل يقول إنه مدرس وعنده 25 طالب في الفصل كلهم عندهم قنوات فضائية ويلاحظ تأثيرها على سلوكهم في الفصل والمدرسة. هذه خطورة قومية طبعا، يحتاج نقاش في شيء طويل، ولعل الله يسر يعني نوع من النقاش مني ومن أحد الأخوة المختصين. هنا السؤال يسأل عن بعض الأطفال قد يسأل عن بعض الأشياء الجنسية وكيف يأتي المولود ومن أين يخرج وغيرها من الأسئلة المحرجة. الرد يكون عن هذا بحسب فهم الطفل، بحسب فهم الطفل، ويعطى إجابات عامة بحسب سنه، وكل ما كبر في السن كل ما أعطي إجابات أكثر وضوحا. وإذا لاحظت الخطاب القرآني، زمان سويت مقارنة بين بعض التعابير بين الخطاب القرآني، الخطاب القرآني خطاب راقي جدا، والله سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل وذكرت في الشريعة بكل أدب بكل احترام. يعني ما يلزم من التعبير عن هذه الأمور أن نتكلم عن هذا التفصيل، لا، بل بالخطاب القرآني الراقي، وأن يكون الحياء موجود في البيت، وأن نحمي أولادنا مما يعكر الحياء. في أسئلة ما هي مرتبطة بالكلام وإنما لم أجاوب عليها وأعتذر من الأخوة. يعني في أسئلة كثيرة عن كيف تنمي الذكاء، واحد يتكلم عن الفجوة بين الآباء والأمهات، بين الآباء والأبناء، وهذه مشكلة كبيرة. في تعليق هنا هي الواقع، وهذه أنا ذكرتها أيضا في شرط منحة العائلية، أنه في السابق كان المجتمع يربي، كان المجتمع مليء بالآباء والأمهات، ليس في البيت فقط، حتى في الحي، حتى إمام الحي، حتى المدرس، كان المجتمع مجتمع مغلق يحمي بعضه بعضا. المجتمع المفتوح لا، ثقافته مختلفة، في خطورة على كل فرد، ما يستطيع أن يحمي الآخرين. يعني الآن لو جارك يقول له ولدك شيء، تقول ليش تقول له؟ افتخر حين شايف هو لدك، وهذا اللي نقوله حنا. طبعا أنا أتكلم الآن هنا وننقذ الظاهرة، لكن في بيتنا وحينا نفعل نفس التصرف هذا، لأن العهد هذا عهد تقضية الفردية والخصوصية. في السابق كان الأب ما هو موجود، لأن المجتمع زي ما قلت مشغول، الأب يسافر يتاجر، الأب يعاني في المزرعة أو مشغول في أشياء أخرى، كانت الأمهات تقوم بدور كبير. لكن كان المجتمع مليان آباء، تلقى الجد موجود، العم موجود، الخال موجود، كلهم يقومون بالدور. الآن لا، الآن البيت فيه الأب وبس. يعني حتى يمكن الأخ ما يمون على عيال أخوه في بعض البيوت، الجد يمكن ما يمون على عيال الولد، ولا لا؟ معناها أن الأب أصبح دوره أكبر. في التراث العلم النفس القريب هذا كان يتكلم عن دور الأم، دور الأم، دور الأم، دور الأم، دور الأم. العشرين سنة الأخيرة اكتشفت أمريكا، وهي من يقود الأبحاث في هذا الزمان شكر الله، اكتشفت أمريكا لا، أن الآباء، أن الأولاد اللي نشأوا بدون آباء أصبحوا مشكلة كبيرة. بدأت الأبحاث في العشرين سنة الأخيرة تتكلم عن دور الآباء في التربية، دور الآباء في التربية، دور الأب في التربية، دور الأب في التربية. بدأوا يتكلمون عن ثلاثية التربية، أول يتكلمون عن ثنائية التربية، الأب الأم والطفل بس، لا يتكلم عن الأب والأم والطفل، يسمونها ثلاثية التربية. لأن الواقع الآن يفرض أن الأب الإنسان بحاجة له، فالمجتمع الصغير من أول كان يكفيه وجود آباء كثيرين، المجتمع محافظ في الجملة. الآن لا، فخطأ من يذهب الآن يتلقى كل يوم رايح للاستراحة، كل يوم رايح مدرسة، وعياله تركهم في البيت. طيب خذ أولادك الكبار، إذا أنت مصر خذ أولادك الكبار. لا، يقول ما بيبقى بدون مع الرجال، إيش سووا مع الرجال؟ طيب إيش سووا في البيت بدون مع الحريم؟ وهذا اللي يصير. فالفجوة بين الآباء والأبناء ما في شك أنها ملحوظة، وسبب من أسبابها الفارق الجيلي، الفارق الجيلي، وجود فوارق. لهذا يجب أن نقترب من أبنائنا ونعرف أن دور الأب الآن، لذلك الآن البيوت وعصم الاستعراض والاستطراد. الذكر أن تقوم على الأمة الأمة ثم لو وصل الطفل عمره 12 13 14 15 صارت الأمة تقدر تقول ثلاث شو فيها تجي الدورة الأولى وما هو موجود ما تعود. وهذه إشكالية كبيرة تحتاج إلى عملية ضبط في المجتمع أن الآباء يقومون بدورهم أن المدرسة لن تكفي المسجد وحلقة التحفيظ لن تكفي ستكون جزء لكنها لن تكفي أبدا وإنما الأب لن يقوم أحد بدوره إلا هو إلا إن شاء الله وإن يكون غائب لظروف يكتبها الله سبحانه وتعالى. أيضا أنا من الناس اللي أتجنب الحديث عن الأمراض النفسية والحالات النفسية بالذات هذا موقف شخصي أنا أرى أن المجتمع بحاجة إلى ثقافة أخرى وهذا اللي أقدمها أنا ويمكن الحصول على أجوبة متخصصة في الأطفال نفسهم إما عن طريق الاتصالات أو عن طريق الحضور للعيادات أو عن طريق الانترنت الآن يوجد صفحات متخصصة وحنا نسوي الآن صفحة حول هذا الأمر وممكن نقدم استشارات فردية لكن ما هو أمام الناس. أنا أعتقد بعض الأسئلة جاوبناها تقول هذه ابني أو يقول ابني وصل في عمري إلى مرحلة 3 سنوات وبدأت أسئلته تكبر بشكل مزعج جدا كيف السبيل للطريقة الناجعة لمعاملته ورد على أسئلته أنك تحاول ترد واللي ما تعرف تقول ما أعرف واللي ممكن هو يسأل غيرك تقول يسأل غيرك يسأل الأستاذ يسأل المعلم. طبعا الطفل لا يدرك كل ما تقوله لكنك تحاول أن تسد وتقارب قدر المستطاع بس ما تنهره هذه ليست الطبيعة سيئة أن يسأل هي إيجابية ليست سيئة أبدا إلا إذا في تدخل في الآخرين تعلم أن الغيبة والنميمة مرفوضة وتدخل بشؤون الآخرين مرفوضة لكن إذا يسأل عن شيء عام يحقها أن يعرف ولو أفكار أساسية فيها وتقدمها له بقدر المستطاع. حديثنا اليوم ليس عن التعامل مع الأطفال وأعتذر لأننا سنتكلم عن هذا إن شاء الله في وقت آخر. هل يقول كيف نعالج مشكلة الكذب عند الأطفال وكيف نعودهم على الصراحة؟ أنا أعتقد أن مشكلة الكذب عند الأطفال هي ناتجة من ظروف أن الأصل أن الإنسان صادق والأصل أن الإنسان يقول ما يشعر به وما يحس إذا كذب الإنسان فيه ظرف طارئ وإذا أصبحت هذه عادة مستمرة أصبحت مشكلة مزمنة. إذا الطفل علم بأنه ما يكون حر في التعبير عن نفسه ولو إلى حد معتدل سيكون يكذب إيش يسوي؟ إذا الطفل يعاقب بعقوبة غير منطقية سيضطر للكذب يتخلص من التبعات. إذا الطفل لم يعامل كطفل وإنما عامل ككبير ونفسر أنه دائما يصير رجاء ما يفطي ما يسوي شيء خطأ فسيكون طفل سيضطر للكذب. إذا الطفل يخدع دائما سيضطر للكذب. وتعرفون قصة البخاري لما رفض رواية رجل حتى يعني كذب على الخيط رحمه الله. فقضية القدوة تلعب دور في هذا جدا تلعب دور وقضية الأمن قضية القدرة على نقاش الأمور بشكل واضح شوي هذه كلها تلعب دور أساسي في أن يكون الطفل صادق. ثم لابد من أن الطفل يقبل منه أن يعترف بالكذب بداية يعني بعض الناس يبغى الطفل يعترف بالكذب ويعاقب وأنا أعتقد أنه أحد الطرق اللي ممكن يفعل الإنسان أنه أن الطفل إذا اعترف بالكذب واعتذر يجب أن يسامح مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة ما يشعر بأنه آمن أنه ميت مرتين إذا أخطأ لسوى شيء خطأ سوى شيء خطأ يقول أنا أخطيت. طيب بعدين المشكلة الثانية أنه يعني لما يكذب الطفل كثير نصير نعتبر كل شيء يسويه كذب زي قصة الراعي والغنم والذئب تعرفون فنقع حنا المشكلة الآن نصير ما ندري متى نصدق. لابد أن نضع ولو في أذهاننا خطة كيف نستطيع أن نعيد الثقة فيه أنه قال الصدق وهذه ما هي سهلة هي صعبة لكن كل المشكلات ممكن حلها بالذات إذا كان الوالدين قريبين من الأطفال. أما إذا كان فيه فجوة كبيرة إذا كان الأطفال يربون عليه بالخادمات والسائقين إذا كان الأطفال يجلسون مع والديهم إذا كان الأطفال دائما يعني بعض الممارسات الحاجة الآن أنه الناس ما يجلسون تلقى يعني دائما الأب في مكان والأم في مكان والأولاد لوحدهم في البيت ولا جالسين عند أحد ثاني لا إيش يفترض منا أن تقوم العائلة بدورها الحقيقي. وأنا أصر على هذا لأن المجتمع الآن مجتمع مفتوح مخترق من كل مكان يجب أن يحمي نفسه بنفسه ولا بديل العائلة الأسرة ما في بديل لن تربي الأفلام الفيديو ولا المدارس ولا أحسن المدارس ولا أحسن الحلقات لن تربي أبنائنا والله يهدي من يشاء ما في شك ويظل من يشاء هذا ما في شك لكن الأسرة هي المحضن الأساسي للجيل والأجيال. طبعا بعض هذه أحد يسأل عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات و4 شهور وكثير اللعب والجرأة على الخروج إلى الشارع والبعد عن المنزل، بحيث أنه لا يقدر أن يرجع إلى المنزل بسبب أنه ضاع وتعاملت معه بالضرب والتخويف، وجعلت أحد يخوفه من الخروج إلى الشارع، ومرة مسكته الشرطة ولم يخاف ولا يرتدع عن هذه المشكلة. لا زال هذه مشكلة فردية، لكن يفترض أن الطفل يعطى وقت بأن يخرج، ممكن يخرج شوي، ممكن يحط له يعني الطفل أحيانا يكون عنده طاقة كثيرة يجب أن يتفرغ، إذا هو محبوس بزيادة ما حتفرغ الطاقة. بعض يوجد حالات نفسية معينة تؤدي أن الطفل يكون زايدة حركته ونشاطه زايد بزيادة، وهذه يعني التعامل معها مختلف، لكن يجب أن يعطي هذا الطفل فرصة لتفريغ الطاقة اللي كأنه يعني كأنها موجودة عنده كثير. وبعض الناس يفترض أن عياله يقعدون بالبيت قدام أفلام الفيديو ولا مدري إيش، ولا يكون عندهم أي طاقة ولا أي نشاط، هذه مشكلة الحقيقة. طيب، هذا يسأل عن كيف نتعامل مع أطفال السريعين الانفعال. ما يعني هذا الحوار يطول في هذه، ولا بيش معنى الانفعال هنا، لكن أطفال يولدون بشخصيات مختلفة. يعني عيالنا الآن، عيالك أنت وعيالنا اللي هم يحملون جينات وراثية متشابهة جدا، تلقاهم مختلفين، تلقى واحد شخصيته مختلفة تماما عن الشخص الثاني، الله خالقهم مختلفين. التحدي على المربي كيف أنه يطوع قدراته وقدراتهم حتى تكون بناءة وجيدة وإيجابية، ويسمح لكل واحد أن يحتفظ بشخصيته. يعني في طفل بارد ما عنده ردود فعل، في طفل حار على طول عنده ردود فعل، هذا ما في بأس، لكن إذا وصلت برودته إلى درجة أنه ما يؤدي واجباته تكون مشكلة. الثاني إذا وصل انفعاله درجة أنه يؤذي الآخرين سواء بلسانه أو بيده تكون هناك مشكلة. هنا يكون واجب المربي رد الطبيعة هذه إلى ظن المعقول، إلى ظن المعقول، ولا الأشخاص مختلفين، والله خالق الناس مختلفين. فينبغي أن يحاسب الطفل اللي سريع الانفعال، ينبه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ويعلم حيل كيف يوقف نفسه، كيف إذا انفعل يترك المكان اللي هو فيه ما يبقى فيه بس ما يفقد أعصابه إلى آخره. إذا كان من الأخوان من الأطفال كثيرين الشجار، هل تنصح بتدخل الوالدين أم لا؟ في شجار طبيعي، يعني تنافس الإخوة وصراعهم شجار طبيعي، لا بد إذا بدأت تقارب أصنامه. التدخل ما هو دائما بناء إلا إذا وصلت المسألة إلى حد الأذى، يكون مهم التدخل، لكن هم بالأخير يلقون فرصة أنهم يحلون مشاكلهم، شرط أنه ما تصل أن أحد يؤذي أحد لا بلسانه ولا بيده، يعني يكون شجار بينهم بسيط، ممكن يتصارعون، ممكن يكون بينهم مضاربة خفيفة، لكن إذا واحد جاب عصا ولا واحد جاب ليش لا، يكون في تدخل ويكون واضح عندهم أنه في حد في خط أحمر، إذا تعديت الخط، إذا استخدمت ألفاظ سيئة أو ضرب مؤذي يكون هناك موقف. طيب، لكن لا تدخل نفسك من صح من خطأ، ما تقضي ولا بأسك، يعني الأطفال دولة هذا صح وسوالي وترك به، تبدأ تحقق ما لقيت الحق، لأنه أصلا كل مشكلة إنسانية وهذه تكلم عنها، كل مشكلة بين الاثنين طرف فيها، ما في مشكلة تبدأ يقول الواحد يصير واحد بالحال ما يقدر يتهاوش مع أحد ولا لا، يعني ما يقدر واحد يتهاوش، لا بد يصير عنده أحد ثاني، الثاني لعب دور بلا شك، عاد 5%, 10%, 50%, 100% ما ندري، لكن عادة كل اثنين يصير بينهم مشكلة، يكون كل الطرفين يتحمل جزء المشكلة، لا تدخل نفسك في قضية من صح من خطأ لأن ما تنتهي. إذا كان الطفل يكرر خطأه بعد أن يعطي وعدا بعدم تكرار الخطأ، هل هذا له علاقة بعقلية الطفل أم أن هذه حالة طبيعية؟ قد تكون طبيعية وقد يكون ما هو ذكي جدا، وقد يكون طفل اندفاعي، يعتمد كم سن، يعني طفل أبو 3-4 سنوات حتى لو أعطى وعد مرة مرتين ما يسهل عليه أن يلتزم به، لكن اللي عمره 10-15 سنة 12 سنة يستطيع أن يلتزم به جزئيا، لكن ينبغي أيضا الإدراك لأن البشر من طبيعته أن يعود ويخطئ، ما ينبغي أن نجعل المسألة يعني خيانة ونسي وخطأ وتعدى الحد المفروض انتهى الموضوع، يعني يعاقب بعقوبة متفق عليها بقدر المستطاع، تكون عقوبة سريعة ومعقولة، ما تكون قاسية جدا، ما تكون خارجة عن إطار المألوف. في أخ أثار شيء وأنا كنت أريد أن أختم به وجزاه الله خير على التفكير، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسدد ويوفق ويبارك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويضل، وأن أحد أسلحة التربية الطويلة هي الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي أولادنا وذراريهم، ولا نعتمد على أنفسنا ولا نتكل على جهودنا وقدراتنا أبدا. وفعلا لما أتذكر كبير السن ويقول يا الله انتهج عيالي، فعلا تجد أنها صادرة من القلب، ولا بد أن الله سبحانه وتعالى جعل لها أثر. فما نعتمد على هذه الأمور النفسية وإن كنا نستفيد منها ونحاول نبذل جهدنا، لكن نتضرع إلى العز القدير ونحفظ الله في أنفسنا فيحفظنا في أولادنا. ولنا في قصة ابن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه مات وهو فقير، وما مات منهم أحد غني، وما مات منهم أحد فقير، كلهم أغناه الله سبحانه وتعالى. والمعتمد بن عباد وهو من أغنى الناس يسجن ويكون أولاده من أفقر الناس. والله سبحانه وتعالى أرسل النبي وموسى عليه السلام لكي يبني الجدار كما تعرف، كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فالحكم من الرحمة سبحانه وتعالى وليس منه، لكننا نبذل الجهد ونسدد ونقارب ونؤدي اللي علينا، لأننا نحن متعبدين بما نستطيع ولسنا متعبدين بما لا نستطيع. وليس عليك هدى ولا علينا هداية أولاد، لكن علينا أن نشكل الأساس المهم لذلك. وهذا هو صراعنا في هذه الحياة، أن نفعل ما نستطيع ثم نلقى الله سبحانه وتعالى وقد فعلنا ما نستطيع، إذ ذاك يغفر الله لنا. مثلا نحن مسارعين أولادنا ضرر 20 سنة 20 سنة وظلنا، إذا كنا أعطينا معنى خيار إخوانكم والهداية من الله.